وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال إليها لقصد دعائها والاستغاثة بها. يعني انتقل إلى ماذا؟ كان الوصف النهي والبحث والكلام والإنكار على ماذا؟ على أن تأتي تعبد الله، تدعو الله تعالى عند القبر، ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى كونهم يدعون أصحاب القبور. انظر الانتقال من بدعة إلى شرك أكبر. قال صارت تشد الرحال إليهم إلى هذه القبور لقصد دعائها، تدعى من دون الله تعالى، إذن صار شركا أكبر، والاستغاثة بها وبذل نفيس المال تقربا إليها وتعظيم سدنتها، فيا لها مصيبة ما أعظمها. نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما يقرب منه أو يوصل إليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد، وكل حديث وكل آية تدل على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك فهو ماذا؟ حماية جناب التوحيد. إنما أراد ماذا؟ أراد أن يستدل بالآية على جهة الخصوص، وكذلك في قول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري، لأنه خص قبره عليه الصلاة والسلام، لا تتخذوا قبري عيدا. لماذا؟ لئلا يصل بكم ذلك إلى الوقوع في الشرك الأكبر. إذن حماية خاصة، وهو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.